إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا بارك الله فيكم أن أساس هذا الدين العظيم كلمة، وأي كلمة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ما لم يكن العبد ناطقا بها بلسانه، مؤمنا بها بجنانه، منقادا لها بجوارحه وأركانه. أتدرون ما هي؟ إنها الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، والكلمة التي من أجلها قامت سوق الجنة والنار. إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. من عرف معناها وعمل بمقتضاها فهو من المفلحين، ومكن له في الأرض ولو بعد حين. ومن جهل معناها وخالف مقتضاها كان من الخاسرين. ومعناها دلت عليه أعظم سورة في القرآن الكريم، سورة الحمد لله رب العالمين: ألا تقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين. فلا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هو معناها الذي دلت عليه وأرشدت إليه، فهو سبحانه وحده المستحق للعبادة، لا رب سواه ولا إله غيره. فمن صرف شيئا من العبادات بجميع أنواعها لغير الله فقد أشرك ولم يوحد، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رب العالمين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن حلف بغير الله فقد أشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك ولم يوحد. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن دعا الأموات فقد عبد أصحاب القبور. فوحدوا الله واعبدوه وحده لا شريك له، وذروا عبادة القبور، فإن أصحاب القبور قد أفضوا إلى ما عملوا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين تدعون من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إننا في زمن غير الأعداء فيه خططهم واختلف مكرهم وقصدوا إلى نقل المعركة والحروب لتكون بيننا وبأسلحتنا وعلى أيدي الجهال من أبنائنا وإخواننا، مريدين نشر الفوضى في ديارنا وزعزعة أمننا وتفريق صفوفنا، بل ويريدون المزيد من سفك دمائنا وتضييق أرزاقنا بالإيقاع بيننا وبين ولاة أمورنا. وما هذه المعارك الكلامية والجدل في وسائل الإعلام والشائعات والأراجيف التي تعج بها برامج التواصل الاجتماعي إلا جزء من كيد كبير ومكر سيء يقصد به ومنه إشعال حروب طائفية وإيقاد معارك داخلية. فثقوا بالله ربكم وأحسنوا الظن به، وجانبوا الخوض في الفتن، فيكفي الأمة تفرقا وإراقة دماء، ويكفيها يتما وبؤسا وفقرا وتشريدا. والعاقل من اعتبر بغيره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، إن من أعظم أصول الإسلام وأمتن قواعد الإيمان الحرص على تحقيق الإخاء بين المسلمين وإفشاء المحبة بين المؤمنين. ألستم إخوة كما قال رب العالمين؟ إنما المؤمنون إخوة، وكما قال رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فربكم واحد، ورسولكم واحد، ودينكم واحد. ثم انظروا وتأملوا، فإن هذه شرائع الإسلام كلها جامعة لكم على هذا الأصل العظيم وهو الأخوة في الدين. ألستم يا مسلمون تصلون في مسجد واحد خلف إمام واحد في وقت واحد، وتجتمعون مرة في كل أسبوع كذلك، وتجتمعون في صلاة التراويح كذلك، وتجتمعون في صلاتي العيد كذلك؟ كل ذلك لتأتلف القلوب، بل وأنتم مأمورون بتسوية الصفوف حتى لا تختلف القلوب وتأتلف، كما تجتمع أجسادكم في الصف الواحد. وهذه زكاة أموالكم تؤخذ من الأغنياء لتعطى لإخوانهم الفقراء حتى تأتلف قلوب الفقراء على الأغنياء. وهذا الصيام تصومون في يوم واحد بعد رؤية هلال، وتفطرون جميعا بعد غروب الشمس من كل يوم من رمضان، وتفطرون في يوم واحد في العيد بعد رؤية هلال. وهذا الحج يجتمع الناس فيه أعظم اجتماع في يوم عرفة. فتأملوا رعاكم الله، تأملوا كيف أن الله يجمع المسلمين بهذا الدين. فالإسلام هو أعظم رابط، والإيمان هو أكبر جامع. ألا فكونوا إخوانا كما أمرتم. واعلموا بارك الله فيكم أن المسلم الحق هو من يحمل لإخوانه المسلمين المودة بشتى معانيها، ويكن لهم المحبة بأسمى صنوفها وأشكالها. أليس رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أيها المسلمون، إن مما أخل بهذا الأصل العظيم أن يحمل المسلم البغض لإخوانه المسلمين، وأن يكن لهم الحقد الدفين، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إنها مثل عظمى يحملها هذا الدين، تجعل المسلم يقف من إخوانه المسلمين موقف الحبيب لحبيبه، وموقف الناصح المشفق الأمين، لا يؤذيهم بقول سيئ ولا بفعل بذيء، يقيم لهم حقوقهم ويرعى لهم مكانتهم، يسعى فيما يجلب المودة، وينأى ويبتعد عما يفسد المحبة. يقول ربنا جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها المسلمون، وهذا العيد فرصة للتغيير ومحطة للتطهير، فرصة عظيمة للمحافظة على هذا الأصل العظيم. فكما تنظفتم وتطيبتم وتزينتم وزينتم ظواهركم فطهروا بالعفو والصفح بواطنكم، زينوا بالحب والإحسان قلوبكم. دعونا ننظف قلوبنا قبل أن نحسن لباسنا، لنترك ما مضى. دعونا من هذه العبارات: أنتم قلتم ونحن قلنا، أنتم فعلتم ونحن فعلنا. كل هذا من كبرياء النفس وترفعها وتكبرها. رددوا يا مسلمون، رددوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فكم سمعتم وسمعنا عن أناس امتلأت قلوبهم حقدا على أقاربهم، قاطعوهم وخاصموهم في المحاكم، كل ذلك لأجل أمر تافه، حطام دنيا زائل، أو وشاية لئيم كاذب، أو زلة لسان. فتمر الأشهر والسنون، والقلوب تغلي والألسنة تهدي بالغيبة والنميمة. وذلك والله من ضعف الإيمان ومن دلائل الخسران. أليس الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أليس القدوة المجتبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع؟ أليس صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، ومن هجر فوق 3 فمات دخل النار. فلا أظن أحدا بعد هذا الوعيد يعذر بالهجر والقطيعة. فرحم الله عبدا يصل رحمه وإن قطعوه، ويتعهدهم بالزيارة والهدية وإن جفوه. العذر وهنيئا، ثم هنيئا لمن أعان على الصلة بقبول العذر والصفح عن الزلات والتغاضي عن الهفوات، لا يعرف السباب ولا يكثر العتاب، يشارك أقاربه آمالهم وآلامهم، ينصح ولا يفضح، ينصح ولا يفضح، ويستر ولا يعير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل أحد من المسلمين، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال لهم: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فما أعظمها من فاجعة، وما أشدها من عقوبة عاجلة، يغفر الله للمسلمين ويؤخر العفو عن المتشاحنين. فيا من تريد مغفرة الله ورضوانه والدخول في رحمته وجناته، طهروا قلوبكم بالتوحيد، أخرجوا منها الشحناء والعداوة والبغضاء، أخرجوها الآن قبل أن تخرجوا من بيت الله. ما أجمل عناق العفو بين المتخاصمين، وما أحر التصافح بين المتشاحنين، وما أعذب كلمات العفو بين المتقاطعين. إذا لم تصف القلوب في العيد، فمتى يكون الصف منها؟ وإن لم تتسامح في العيد وتتصافح، فمتى يكون التسامح والتصافح؟ وأعظم العقوق معاشر المسلمين، وأعظم العقوق ما كان من الولد لوالديه، فأي كفران لحقهما، وصدق الله، وهل نجازي إلا الكفور. فيا من تعق والديك، احذر غضب الرب عليك، فلن يرفع لك عند الله عمل، ولن توفق لخير وأنت عاق لهما. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. أيها الأبناء، إنها الأم رائدة دربنا، عنوان سعادتنا، سبب نجاحنا، رمز توفيقنا بعد الله جل وعلا. إنها الأم أعظم كتاب قرأته، وأفقه أستاذ تخرجت على يديه. أيها الشاب، أنسيت كيف كانت توقظك للصلوات؟ كيف كانت تسهر تنتظرك ساعات؟ كيف كانت تتألم لتهنأ أنت في الحياة؟ أنسيت كل هذا؟ وهو قليل من كثير، وغيظ من فيض. أيها الشاب، أنسيت كيف كنت تؤذيها وأنت صغير؟ كنت تصيبها بالضرر، فيناديك قلبها الحنون وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فسبحان الله، إنهن الأمهات قلوبهن من روائع وعجائب المخلوقات. فكم مرة جاعت وأعطت يقوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسأت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فاسمعوها يا شباب، وبادروا قبل أن تغلق الأبواب: إننا والله مدينون لأمهاتنا وآبائنا، ولن نذوق طعم السعادة في حياتنا إلا حينما نعرف قدرهما ونحسن إليهما، ونسكب دموع خضوعنا على خديهما، ونستجدي نظرات الرضا من عينيهما. فيا أيها الأبناء، أخاطبكم بكل قلبي وكياني: اتقوا الله في الوالدين، اتقوا الله في الوالدين، واقدروا لهذه النعمة قدرها، واغتنموا خيرهما وبرهما، فدونكم أبواب الجنة، فأين السالكون؟ أيها الأبناء، رددوا دائما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، ها هو ذا شهر رمضان مر بنا كطيف خيال، كنا بالأمس نتحدث عن استقباله، وها نحن اليوم نشهد رحيله، وهكذا تنقضي أيامنا، وهكذا قصة حياتنا. أيها المسلمون، ألم تسمعوا قول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله لقد كان رمضان موسما للرحمة والغفران والعتق من النيران، ليله معمور ونهاره مبرور، كم من جهود بذلت وأجساد تعبت وقلوب وجلت وأكف رفعت ودموع سكبت وعبرات ذرفت. يا الله، ما أجملها من ذكريات وما أرقها من صفحات لو كانت في جميع الأحوال والأوقات، ولكن نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. أيها المسلمون، وليس من أعطى واتقى كمن كذب واستغنى، وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى، حاش وكلا. أي والله، لقد تعبتم في مرضاة ربكم، لقد تعبتم في مرضاة ربكم، فهنيئا لكم أياما صمتموها وليالي قمتموها وآيات تلوتموها وأموالا بذلتموها وأذكارا ذكرتموها وطاعات بذلتموها. لن تضيع ورب الأرض والسماء، لن تضيع سدى ما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن ربكم مجازيكم عليها تكفيرا لسيئاتكم ورفعة لدرجاتكم وزيادة في أجوركم. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت أيها الأخ المسلم، أنت يا من نزلت ضيفا على بيت الله تعالى في رمضان، أنت يا من عودت جوارحك الطاعة والاستقامة في رمضان، أنت يا من عودت اللسان ذكر الرحمن، أنت يا من عودت البصر النظر في القرآن، أنت يا من عودت سمعك طيب الكلام، ويا من عودت رجلك الانتقال إلى بيت الرحمن، أنت اتق الله، اتق الله تعالى، اتق الله الذي أكرمك في جملة من أكرم في هذا الشهر الكريم. إياك أن تنتكس بعد رمضان، وإياك أن تترك الصلاة بعد خروج رمضان، فإن ذاك هو الإفلاس بعد الغنى والخراب بعد العمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أنتم في هذا العيد اذكروا إخوانا لكم في الدين قد مزقتهم الفتن، وآخرين قد أخذتهم الحروب والمحن. إننا اليوم في يوم عيد تتقاضانا العادة أن نفرح ونبتهج ونتبادل التهاني، وأن نطرح الهموم والأحزان، ويتقاضانا حقوقكم أنتم أيها المفرقون في بلادكم، أيها المطروبون في بلاد المسلمين، تتقاضانا حقوقكم أن نحزن لمحنكم ونقتم، وأن نعنى بقضاياكم ونهتم. فوالله إن لكم في الجبين ألم يتنسى، وفي الجوانح عليكم نار تتلظى، في القلب عليكم توجع وتفجع، في الفؤاد آهات وسفرات، لكم في كل جزء منا جراحات بالدم تثعب، ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ لكم الله، لكم الله العزيز الذي لا يرام، والجبار الذي لا يضام، والقيوم الذي لا ينام. أيتها المسلمات، أيتها المسلمات، أيتها المسلمات، أنتن الأمهات والزوجات والأخوات والبنات، تلدن الرجال وتربين الأبطال وتخرجن الأجيال. فاتقين الله، فاتقين الله، ولا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض. أطعن الآباء والأزواج، واحذرن الخصار واللجاج. لا تجحدن نعمة الله عليكن بالتبرج والسفور، أو بفعل ما يدعو إليه أهل الفسق والفجور. قرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. احفظن الفروج، ولا تكثرن الخروج. أقمن الصلاة، وآتينا الزكاة، وتصدقن مما آتاكم الله، وأكثرن من الاستغفار. واتقين الله، واتقين الله في كل مكان وزمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، وعاف مبتلاهم، ورد غائبهم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واجعلنا إخوانا متعاونين، واجعلنا إخوانا متآخين، واجعلنا إخوانا متعاونين على نشر دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت القلوب، ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لعبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا العيد علينا سنين عديدة، اللهم اجعل هذا العيد علينا سنين عديدة. أيها المسلمون، بارك الله لكم في هذا العيد، واكتفوا بالمصافحة، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا الحمد لله.